بعضهم بعضا رواه بالأول والثاني المجلدين. نعم. حديث ابن تكرر في المجلد الأول مرة. حديث كذلك ابن مسعود لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في غار حراء سورة المرسلات. طيب هذه الأشياء طلعتم يعني كتبتموها في الخارج يعني ولا بس مشيت عدت عليكم؟ هذه لازم تهتموا فيها، هذه الأشياء تخرجوها على الحاشية كذا على منطقة الكتاب وتسجل في الخارج عشان يراجع فيها مع أصحاب دور صاحب دور النشر يعدلها، وإما يعني إذا اجتمعت كلها يعني ممكن الكتاب يطلع من جديد طبعة جديدة جيدة. هذه أخطاء أيضا نقص النقطة تقدم برقم كذا وكذا طبعا يقول تقدم برقم كذا تقدم برقم كذا يعني هو لا حديث أبو موسى المؤمن الممكن بنيان لم يشر أنه يعني كرره من قبل إنه عمل بشري عمل بشري قد يظن أنه يعني أن هذا أول موطن له وكذا نعم يمكن حديث أو حديث لحد الآن مرة أسمع على الفقر شيخنا حديث أبي هريرة هذا في مختصر الشفعي صحيح البخاري ذكر الإمام البخاري في ست مواضع ثم شيخنا هنا الحاكم المختصر البخاري للنسخة السلطانية هو الشيخ اختصر من فرع اسطنبول يعني وليست من هذه النسخة قد يوجد اختلاف بين هذه النسخة أو نسخة اسطنبول فلا يكون الحديث واردا هنا بتمامه أو خمس مواضع صدنا في البخاري الأصل وأربع حالات يعني عند الفتح خمس مواضع يقول نسخة الشفري فيه ست مواضع جيد في الأخير المقدمة يعني ذكر هذا في المقدمة أو في أو ملحق في آخر شيء حديث المكررة والأخطاء طيب الشيخ في المقدمة الرابعة لأن الشيخ لم يكتب مقدمة الجزء الرابع هذه مقصورة هي أمثلة تلميذ فقط هي ما حصلت هي قالت وعدت أنها ستحصل هذه الأخطاء ولم مات الشيخ وما عرض عليها هذه الأخطاء اللي هي جمعتها أما يعني هي أشارة إشارة يعني فقط نعم باب كتابة العلم قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال قلت لعلي هل عندكم كتاب قال لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة قال قلت فما في هذه الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر محمد بن سلام البيكندي صاحب قصة تطاير الأقلام لما انكسر قلمه في مجلس الشيخ قال قلم بدينار فتطايرت عليه الأقلام يعني من يرسل أن تعرفون القلم القصب الذي كانوا يكتبون به انكسر منه فلا يريد يضيع عليه شيء قال أعطوني قلم وبدينار ذهب يقول يرى هذا يعني يساوي ما يأخذه يساوي أعظم من هذا يعني يعرفون قيمة العلم فاشترى هذه القصبة بدينار ذهب فتطايرت عليه الأقلام كله يريد أن يبيع قلمه بدينار وكيع من الجراح سفيان الثوري مطرف بن طريف الشعبي عامر إسرائيل وأبو جحيفة وابن عبد الله السوائي سأل عليا هل عندكم كتاب يعني في عندكم كتب غير كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا يرد على أصحاب يعني من ينشغل بالكتب، يرد على الروافض أيضا الذين يزعمون أن عندهم مصحفا ثلاث أضعاف هذا المصحف ليس فيه حرف منه، يسمونه مصحف فاطمة. في دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم أفلحوا وأنجحوا وارتفعوا وليس عندهم إلا الكتاب والسنة، لا أخسر المختصرات ولا أطول المطولات، ما عندهم شيء إلا القرآن والسنة. يكفي هذا أو لا؟ وفي أهمية الفهم والفقه في الدين، قال أو فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه أو فهم يعطيه رجل مسلم، أي الله سبحانه وتعالى هو الذي يفهمه. وفي أن الكتب ينبغي أن تشتمل على الأدلة من الكتاب والسنة، في طبعا كتابة العلم، لأن السنة تخص القرآن، لا يقتل مسلم بكافر، الله سبحانه وتعالى ذكر أن النفس بالنفس، لكن جاء في السنة لا يقتل مسلم بكافر، يرد على الحنفية في هذا. لأن الفقه والفهم حقيقته من الله سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا. احنا قلنا الفريابي في آخر. نعم الفريابي يوسف بن كندي لذلك قال علي، هذه أحاديث فيها ألفاظ جميلة جدا، ما عندنا شيء نقرأه إلا كتاب الله، فما يقرؤون كتب، يعتنون بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكتاب. ولا خص آل البيت بشيء، سئل خاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو طفيل، سأل عليه بشيء لم يعم به الناس كافر. ذكرتم أهمية الفهم والفقه في الدين، من أين أخذنا من هذا الحديث؟ إلا فهم ي�تيه رجل مسلم، يعطيه رجل مسلم. نعم تفضل الشيخ بارك الله فيك. ما المقصود بقول الإمام علي رضي الله عنه العقل وفكاك الأسير؟ الديات التي تكون على العاقلة، وفكاك الأسير وما فيه من أجر، وبعض أحكام فكاك الأسير، الأسير يفك يعني إذا نحن أسرنا سيرا طبعا كك العالي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هو الأسير يعني تدفع له ما هو مطلوب منه هو الفداء من بعده وإما فداء يفتدى بمبلغ كذا الناس يدفعون عنه هذا ويفكونه يعني حديث نبوي قبل حديث قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل شك أبو عبد الله وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعقد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد فمن قتل فهو بخير النظرين إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله فقال اكتبوا لأبي فلان فقال رجل من قريش إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو فلان هو أبو شاه والرجل هو العزاز فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر قال أبو عبد الله يقال بالقاف فقيل لأبي عبد الله أي شيء كتب له أو أي شيء كتب له قال كتب له هذه الخطبة وأين قال الأوزاعي هذا وليد المسلم قال قلت للأوزاعي ما قبله اكتب لي قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا يظهر موضع مناسبة الحديث الترجمة كتابة العلم والإذخر هو عشب معروف عند أهل مكة يوقدون به ويسمونه كالحطب ويضعونه في قبورهم في الموتى يفرشونه لأن مكة صخرية مكة صخرية فهم كسرون ويحفرون الميت القبر فيظل فيه حصى فهذه يعني تخفف حتى لا تؤذي الميت فيفرشون له هذا مثل الحشيش هذا مثل الحشائش أو مثل القش يوضع ويعني يضعون الميت عليه تعرفون القش نعم لا مو التبن قبل أن يكون التبن أخشن نعم هذه الأعواد نعم هذا نعم حشيش يابس أو هذه سنة أم للحاجة نعم هذه سنة أم للحاجة وضع الإذخر في القبور يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أقر هي سنة قال إلا الإذخر أقصد معلقة بعلة أن القبر يكون يعني أنت الآن لما تحب توقد عندك هنا في على الخشب تضع شيء رقيق سهل أن يشتعل فيه النار صح فهذا الشيء الخفيف هذا هو الإذخر عبارة عن شيء من أعواد خفيفة يعني أما أقصد استسلام الإذخر في القبر هل لعلة أن القبر يكون أرضه قاسية أم إنما تتخذ دائما بس هل هذا من السنة؟ من السنة في مثل هذه القبور معلقة بعلة إن كان أرض القبر قاسي أو لا. المدينة ما أعرف هذا في المدينة. المدينة تربة عادية يضعون هذا بدون إدخال في البقية في غيرها بدون إدخال. الصحيفة هذه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كتبها يعني بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لذلك وسأله هل خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما في شيء إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. فهذه الصحيفة يعني أخذوها من النبي صلى الله عليه وسلم وكتبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني وهب بن منبه عن أخيه قال سمعت أبا هريرة يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة. بالنسبة للحديث الأول شيبان وعبد الرحمن النحوي أبو معاوية ويحيى بن أبي كثير وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن أوف أحد الفقهاء السبعة. وأما هذا علي بن عبد الله بن جعفر المديني علي بن المديني وأبوه ضعيف الحديث كان ضعيف أباه وهو إمام في العلة شيخ البخاري مشهور به. قال حدثنا سفيان نعم سفيان بن عيينة الذي يروي عن عمرو بن دينار ووهب بن منبه عن أخيه همام بن منبه يقول سمعت أبا هريرة يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني. وهذا كان يفخر به أبو هريرة واعتبره بعضهم منقصة وليست منقبة في أبي هريرة أنه كيف يكون أكثر حديث وهو أسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات. أين الصحابة وأين الأحاديث التي كانت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وكيف يكون هو أكثر الصحابة حديثا؟ أبو هريرة أخذ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره من الصحابة وأحيانا يعزوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعني من قوله ولا يقول حدثني فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعني الصحابة كلهم عدول ولا يضر ويعد هذا من مراسيل الصحابة ولا يضر هذا. فعلى كل حال الشبهة ما زالت باقية كيف يكون هو أكثر حديثا من أبي بكر وعمر؟ قد ذكرنا بعض ذلك من قبل أن لما تكلمنا الآن عن حديث عن الزبير أن هؤلاء الصحابة كان لهم شغل كما قال عمر الهاني صفق بالأسواق. وعمر من هو وأسلم متى؟ يعني قبل يعني أسلم في مكة وجاء وهاجر وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعني انشغل، لأن كما قال أبو هريرة إن إخواني المهاجرين كان يشغلهم صرخ بالأسواق، وإن إخواني من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، يعني في الزراعة ومشغولون بهذا. وكان أبو هريرة لا يأوي إلى أهل ولا معاد ولا عنده شيء، جالس في الصفة متفرد، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم خرج دخل معه لا يحفظ عنه، يقول فأحفظ إذا نسوا وأحضر إذا غابوا، فيأخذ عنهم يأخذ العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا شيء ملموس، يعني لو أن رجلا يعني لو أن أبا هريرة لازم النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم 10 ساعات، وواحد والصحابي الفلاني جاء وحضر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، إذا اليوم من أيام أبي هريرة 10 أيام من غيره، إذا السنة 10 سنوات، إذا 3 سنوات 30 سنة، واضح ولا؟ فهذا ليس بغريب مع ما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا ينسى، وسأل الله عز وجل علما لا ينسى، وأمن النبي صلى الله عليه وسلم على دعائه. فأبو هريرة لما حصل منه يعني هذا فلا يعاب عليه. ثم هو كان عنده حرص، فعنده حرص وتفرق، ما في مرة تشغله ولا شيء من أعمال دنيوية تشغله، متفرق تماما. المتفرق قلبه فارغ إلا من العلم. وأنتم إذا تركتم هذا المكان ستشعرون بهذه المسألة التي أقولها الآن، تشعرون بهذه النعمة التي حضاكم الله بها، متفرغون، ما عندك إلا الكتاب والسنة، ما عندك شيء يشغلك أبدا، مشاغل وصلة أرحام وزيارات ومصائب، وهذا رايح وهذا جاي، وعنده كذا وفلان كذا، وأصلح بين الناس، وعنده يعني أمور كثيرة تشغلك. فهذه نعمة عظيمة أنك متفرغ لهذا، لذلك تنجز بإذن الله إذا صدقت النية وصدقت العزم على هذا وحرصت، ستنجز إنجازات خطيرة جدا كل من يتمناها. أنا أتمنى أن أكون مكانكم الآن، أن أتفرغ تماما وأجلس هنا 2 سنة 2 3 سنوات، أنجز كثير بإذن الله تعالى من الأعمال التي عندي، أشياء علمية، بحوث كذا، أتفرغ لتعليم لتعلم. لكن هذا شيء ليس بي، لذلك قال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا، وقال أبو عبد الله وبعد أن تسودوا، طبعا لا يترك. فالمقصود يا إخواننا هي يعني الذي كان من أبي هريرة أنه كان يحفظ وذهنه صافي تماما لحفظ السنة، وما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدانيه فضلا عن أن يساويه، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا يكتب. وذكرنا سبب عبد الله بن عمرو أنه ما انتشر حديثه مع ذلك كما انتشر أبي هريرة حديث، كما انتشر حديث أبي هريرة. السبب في هذا ذكرنا أسباب لا حاجة لإعادتها، ولا لا نحتاج نعيدها. نعم، يعني عبد الله بن عمرو كان مشغلا بالعبادة، كان مشغلا بالفتوح والجهاد، كان مشغلا بالولايات، وكان بعيدا عن المدينة، كان في مصر والمدينة يأتيها الناس. أضف إلى ذلك أنه كان قد أصاب زميلتين من أهل الكتاب، فالناس يعني يخافون أن يأخذوا ويختلط عليهم الحديث. هذه الأسباب التي ذكرناها، أليس كذلك؟ عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لما قال أبو هريرة أكثر كثير أكثر مني أو هكذا، يعني بهذه الكتابة هو كان أبو هريرة ليس هذا كلامه فقط، فشهد الصحابة له بذلك، شهد له من؟ ابن عمر، ابن عمر وعائشة وعبد الله بن عمرو، جماعة من الصحابة شهدوا أيضا لأبي هريرة بها بالسبق في هذا والحفظ، كنت ألزمنا لرسول الله وكنت أحفظنا لحديث رسول الله، وأشياء شهادات عظيمة جدا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه شهد له بأنه أحرص الناس على الحديث. نعم، لكن أقول كتابة عبد الله بن عمرو تدل على أنه يعني كان لديه من الحديث أكثر من أبي هريرة. لكن ما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مثل صاحب أبي هريرة، هذا بالنسبة أكثر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخذ مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم وكتب. ابن عمرو كان أكثر، وأما الجمع أبو هريرة من الصحابة ومن عبد الله بن عمرو فصار أكثر وأكثر منه. فهمت؟ فكان يكتب بيده ويعي بقلبه، وكنت أعي ولا أكتب، يعني يحفظ. وكان قد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يكتب، لأن بعضهم قال أنت كل شيء تكتب، النبي صلى الله عليه وسلم يغضب، يعني هو بشر من البشر يغضب. فقال يعني هاته قريش وكذا، فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق، أشار بلسان إلى لسان نفسه، قال ما يخرج منه إلا الحق، أكتب كل ما يقول ما أقوله أكتبه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة وحتى على الكتابة، وقال قيد العلم بالكتاب، قيد العلم بالكتاب. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط، قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. طبعا الحديث التي في حط على الكتابة جاءت في كتابة الحديث لا تعارض حديث أبي سعيد لا تكتب عني شيئا غير القرآن، لأن هذا الحديث منسوخ، كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله لما خاف أن يختلط القرآن بغيره، فلما أمن ذلك وأمن الالتباس وكذا فأمر بالكتابة بعد ذلك، لذلك قال اكتبوا يا بشام، وقال قيدوا العلم بالكتاب، وبهذا يجمع بين الأحاديث. وإن كان بعض أهل العلم يرى كراهة الكتابة وأن يعتمد على الحفظ، هذا ليس على سبيل عدم الجواز، وإنما يعني كي يحث الناس على حفظ العلم وألا يضيع وأن يكتب في قراطيس ولا يكون في الصدور، فكانوا يأمرون بهذا ويحثون عليه ويكرهون أن يكتبوا. أما حديث ابن عباس لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، هذا من الأحاديث التي ظلت بها الروافض ويستدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوصي لعلي، وأن عمر قال دار النبي صلى الله عليه وسلم وغلبه الوجع لا تثقلوا عليه اخرجوا ويعني من عند النبي صلى الله عليه وسلم ودعوه، وقال عندنا كتاب الله حسبي، فاختلفوا، فمنهم من قال ائتوا بكتاب يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكتب، ومنهم من قال لا تشغلوا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا، ومن هؤلاء كان عمر. وكان ابن عباس يعني لما كثر اللغط النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع، كان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه، هذه المصيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لأنه قال لا تضلوا بعده، فكان ابن عباس يحب أن يكتب الرسول صلى الله عليه وسلم ما أراد، وعمر كان أفقه من ابن عباس وأبصر وينظر إلى مآلات الأمور وعنده بعد نظر حين قال ذلك. أولا نقول ما الذي أخبركم فنرد عليهم، نرد عليهم فنقول ما الذي أعلمكم أنه كان يريد أن يوصي لعلي، لماذا لا يوصي لأبي بكر هو الذي أوصى بإمامة أبي بكر بعده، وهو الذي قال لعائشة ادعي أباك وأخاك كي أكتب كتابا إني أخاف أن يتمنى متمني، يعني لأبي بكر وليس لعلي. فنحن نقول إذا كان سيوصي لأبي بكر فخاف عمر، يعني إما أنه ليس عندكم دليل على أنه وصي لأحد، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقر عمر على ما قال إلا وأن ما قاله صواب، كما في حديث أبي هريرة لما قال لا تخبرهم فيتكلوا، حينما ضرب عمر أبا هريرة بين ثدييه وخر لإسته وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأجلس في البكاء، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أقر عمر على قوله، تعرفون الحديث أو لا؟ فلو كان يعني ما قاله عمر باطل ولا يجوز أو ليس فيه مندوحة ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن البلاغ، رضي عمر أو لم يرضى، ليس كذلك؟ ولا يدع الأمة على هذا. لكن لما قال عمر مقولته وتنازع الناس غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال اخرجوا وقوموا عني، يعني غضب من اختلافهم ولغطهم وأمر بإخراجهم. هذه المسألة الأولى أنه يعني أقر عمر على كلامه وأخذ بقول عمر ولم يصر صلى الله عليه وسلم على يعني ما عزم عليه. إذن علم عمر أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ليس على الوجوب، فعله الذي أراده ليس على الوجوب بدليل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا لو كان واجبا يعني لم يثني عنه كلمة عمر وإنما لفعل ما أمر به، والصحابة كلهم موجودون، وعمر لم يعني يخف الناس أو يكره الناس أو رفع السيف، فإنما قال كلمته التي رآها. فكان من دقة فقه عمر أن منع من ذلك. لماذا؟ لأنه يمكن لأهل النفاق أن يقولوا أن عمر ومن معه دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم واستغلوا ضعفه ومرضه وأكرهوه على كتابة هذا الكتاب لأبي بكر وهذه الوصية، فقال حسبنا كتاب الله الذي فيه فضل أبي بكر وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها فضائل أبي بكر، فلا نحتاج إلى وصية ونحن نعرف ما الذي بعدك. واضح أو لا؟ فلذلك كان هذا من فقه عمر الدقيق في هذا الحديث، والشاهد منه أنه أراد أن يكتب لهم كتابا، فجواز كتابة العلم. وفي هذا الحديث أن أمره صلى الله عليه وسلم هذا لم يكن أمر إيجاب، ولكنه كان يريد ذلك، فلما راجعه عمر فيه تركه كما ترك أمره في مواطن أخرى. في شفقة عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي فضيلة ظاهرة لعمر حيث وافق اجتهاده اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم أو أقره النبي صلى الله عليه وسلم على اجتهاده في مشروعية الاجتهاد واستنباط الأحكام للنوازل من الكتاب والسنة وفي فقه المآلات وفي فقه المصالح والمفاسد، وفي أن الاختلاف يمنع من الخير ويمنع الخير، من الخلاف شر. في طرد وإخراج العالم من تنازع عنده للتأديب، وافق ربه في إيش هنا؟ يعني قد يكون إنه لو رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الكتاب قد اختلاف مثلا القرآن في هذا الكتاب أو في آية يعني مثلا الوحي يصدق وافق قوله ما هم أزل قال ويأبى الله والمؤمنون إلا أبي بكر حسبنا كتاب الله كافينا. باب العلم والعظة بالليل. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند أم سلمة وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن أيقظوا صواحبات الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. العلم والعبرة في الليل، قول سبحان الله عند الأمر المهول أو عند التعجب، وعن صدقة عبد الفضل بن عيينة سفيان ومعمر وابن راشد الصنعاني والزهري محمد مسلم بن شهاب الزهري وهند بنت الحارث وأم سلمة أيضا اسمها هند بنت أبي أمية وعمرو بن دينار ويحيى بن سعيد الأنصاري. في ذكر الله تعالى بعد الاستيقاظ، في علم من علام نبوته صلى الله عليه وسلم، في أن انفتاح الدنيا على المرء هو سبب للفتن. لا تظن أن الفقر يعني مضر بك ذاك الضرر، ما دمت على خير وطاعة وطلب علم فأنت في نعمة وعافية. أكثركم مالا أكثركم حسابا، هنيئا لمن كان قليل المال. النبي صلى الله عليه وسلم وردت عليه الدنيا ولفظها، ورد عليه الملك ولفظها، لأنه علم، هذا من تمام العقل، علم أن الجاه والمنصب والمال كل ذلك مآله إلى ضياع. ولذلك الفتن الموجودة الآن في الدنيا كلها أساسها المال. أساسها المال كل الفتن والمصائب. وعلم أعداء الإسلام، علم أعداء الإسلام أن ما يفعله يعني المال في الناس شيء أعظم وأشد فتكا من هذه الأسلحة الفتاكة، فعرفوا كيف يدخلون إلى الناس ويشترون الناس ويفسدونهم بهذا المال وبهذا الجاه. أنت أمير وأنت كذا وأنت قائد، خلهم كلهم، جعلهم كلهم رؤوس، يقتل بعضهم بعضا وعطوهم المال وأفسدهم. وكذا كان هذا ليس بغريب يا أولئك، إذا كان حصل شيء من ذلك بين في العهد الأول في الزمن الأول حصل شيء من ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه والله ما الفقر أخشى عليكم. فهنا قال ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، وماذا فتح من الخزائن. فيه إيقاظ الرجل أهله بالليل للصلاة والعبادة. أولا يستيقظ هو، ثانيا يوقظ أهله ويأخذ بيد أهله ويؤدبهم ويعلمهم. وكانوا يصلون الليل، الليل كله يكون في ذكر في البيت، ذكر وبركة عظيمة في البيت. ثلث له ثلث لزوجته، أو ثلث له ثلث لخادمه ثلث لابنه. المهم أن البيت لا يفطر، الليل هذا كله عامر بذكر الله تعالى، البيت عامر بذكر الله تعالى طيلة الليل. ينبغي أن يكون عندنا اعتناء ببيوتنا بذكر الله والبركة، فيكون بركة في الرزق وبركة في العمر وبركة في المال. لو كانت هذه أحوالنا مع الله سبحانه وتعالى ما كان هذا حالنا مع البشر، وأحوالنا يعني التي نراها وأحوال هذه الأمة ما على ما هي عليه. لماذا؟ لأن طاعة الله سبحانه وتعالى لا تأتي إلا بكل خير. وفيه كذلك ما ينبغي عليه، ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من تعاهد أهله والبعد بهم عن مواطن الفتن، اتخاذ السبل الواقية من الفتن، ومن أعظم سبل الواقية من الفتن العلم النافع والعمل الصالح. العلم النافع والعمل الصالح يقي نفسه وأهله من الفتن، لا يشغلهم، ويأخذ نصيبه من الدنيا لكن لا يشغلهم بغير الطاعة، فيتعاهد أهله. هل قلت الأذكار اليوم لولدي؟ هل ذكرتم الله؟ البيت لا يخلو من قراءة سورة البقرة، يرتب الأمر حتى يكون على الأقل في كل ثلاث تقرأ سورة البقرة، ففيها بركة، بركة في المال، بركة في الرزق، بركة في الذهن، في العلم، بركة عظيمة في كل شيء، في الوقت، في الضرب.